قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر وقد ذمه الله عز وجل وعابه وأوعده بسخر فلما أوعد الله عز وجل بسخر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا بأنه كلام خالق البشر ولا يشبه قول البشر من أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر فالقرآن هو كلام الله عز وجل تكلم الله عز وجل به حقيقة عظمة القرآن عباد الله لعظمة من تكلم به ولعظمة من نزل به ولعظمة من نزل عليه ولعظمة الزمان الذي نزل فيه ولعظمة المكان الذي نزل فيه ولعظمة الأمة التي نزل إليها القرآن ولاشتماله على الإعجاز عباد الله ولاشتماله على كمالات التشريع عباد الله فالقرآن عظيم لأن الله عز وجل العظيم هو الذي تكلم بهذا القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والعظيم إذا استعظم شيئا دل على إغاله في العظمة فالقرآن عظيم لأن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجبل من كل شيء هو الذي تكلم به وهو الذي أنزله بعلمه فهو عظيم لعظمة من تكلم به عظيم لعظمة من نزل به وهو جبريل الأمين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ولعظمة من نزل عليه وهو نبينا محمد عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء فالقرآن عظيم لعظمة من تكلم به ولعظمة من نزل به ولعظمة من نزل عليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولعظمة الأمة التي نزل إليها وهي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس وعظمة الزمان الذي نزل فيه إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولعظمة التشريعات التي يتضمنها هذا القرآن أشار الله عز وجل إلى عظمة كتابه في آيات كثيرة وأقسم الله عز وجل بقسم لا تستطيع عقولنا الخاصرة أن تتصور هذا القسم من عظمته فقال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فالله عز وجل يقسم بمواقع النجوم بمسارات النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بين الله عز وجل عظمة هذا الكتاب وتأثير هذا الكتاب فقال عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أي لو أن القرآن من شدة تأثيره ومن قوته سيرت به الجبال، تحركت به الجبال الراسخات، سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. والجواب محذوف، جواب الشرط محذوف، ولكنه مفهوم من السياق. أو لو أن قرآنا من قوته ومن شدة تأثيره ومن عظمته تتحرك به الجبال الراسيات، وتتقطع به الأرض، ويكلم به الموتى، لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أي لو أن القرآن نزل على جبل، وجعل الله عز وجل لهذا الجبل شعورا، وجعل له عقلا يفهم هذا القرآن، لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكننا نخشع للقرآن بقدر ما في عقولنا من عقول، وبقدر ما في قلوبنا من إيمان. ولو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولكن هناك أناس عباد الله قلوبهم أقسى من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وبدأ الله عز وجل هذه الآية العظيمة بلفظ الجلالة الذي يدل على العظمة، أي أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله عز وجل العظيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا، وقيل في هذه الآية بيان بأن القرآن هو أفضل الكتب. لا نقول كلها من عند الله فكلها في الفضل سواء، ولكن الله عز وجل يفضل ما شاء بما شاء، كما فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وكما فضل الله عز وجل شهر رمضان على سائر الشهور. فالله عز وجل فضل القرآن على بقية الكتب المنزلة، بل في القرآن من هو أفضل، ما هو أفضل من بعض. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ينبغي علينا عباد الله في هذه الساعة، في هذه الساعة المباركة، في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة، أن نستشعر عظمة القرآن، وأن نحس باحتياجنا إلى القرآن، وبأن المسلم ينبغي أن يرتبط طوال العام بالقرآن، يحس بحلاوته ويأنس به، ويستوحش إذا بعد عنه، وإذا مكث فترة لا يسمع القرآن أو لا يتلو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالله عز وجل يحمد نفسه على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها على العباد، أن أنزل عليهم هذا القرآن الذي هو مستقيم في كل أحواله، لا اعوجاج في شيء من أموره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كثرت أسامي القرآن عباد الله وكثرة الأسامي تدل على شرف المعاني، فالذي يكون شريفا تكون أسماؤه متعددة، فالله عز وجل له 99 اسما أنزلها الله عز وجل في كتابه وردت في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، والقرآن كذلك له أسماء كثيرة، فهو النبأ العظيم، وهو الذكر الحكيم، وهو الفرقان كما سماه الله عز وجل لأنه يفرق بين الحق والباطل، وهو النور كما قال الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تحدى الله عز وجل بهذا القرآن، تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو اجتمع الأولون والآخرون الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يمكن أن يأتوا بمثله. فلما عجزوا عن ذلك تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر سور من القرآن أم يقولون افترى. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور من القرآن فعجزوا عن ذلك أيضا، ثم تحداهم الله عز وجل بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحداهم الله عز وجل بسورة واحدة ولو كأقصر سورة في القرآن، سورة الكوثر أو سورة العصر. وأعداء الإسلام يكيدون له ليل نهار وينفقون المليارات في سبيل الصد عن دين الله عز وجل وتشويه دعوة الإسلام، فهل استطاع أحد أن يقول أنا أقبل هذا التحدي وهذه سورة من مثل سور القرآن ولو كأقصر سورة؟ فهم عاجزون عن ذلك عباد الله، بل عجزوا في وقت البلاغة والفصاحة، فالقرآن هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالمعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة القرآن، قيل لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء بمعجزات تناسب أحوال قومهم، فلما بعث موسى في زمن السحر والسحرة أرسله الله عز وجل بالعصا التي تنقلب حية وباليد التي يجعلها إلى جنبه ثم يرفعها فإذا هي بيضاء من غير سوء، فإذا أعادها إلى جنبه مرة ثانية عادت سيرتها الأولى، فأتى بالمعجزات التي أبهرت كل ساحر وأذلت كل كافر. ولما كان زمن عيسى عليه السلام زمن الطب بعث الله عز وجل عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فأتى بالمعجزات بما أذهل كل لبيب واحتار في ذلك كل طبيب. فلما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن الفصاحة والبلاغة، والمعلقات السبع التي تعلق على الكعبة بالألف بيت يحفظونها ويتلونها من أولها إلى آخرها، ثم مبالغة في الحفظ والتفنن يتلونها من آخرها إلى أولها، فأرسل الله عز وجل إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي ألجم البلغاء، بل العرب على كفرهم أذعنوا لبلاغته. فهذا الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وما هو بقول البشر. فقال له أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا آخر. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال عز وجل: سأصليه سقر، سأصليه سقر. المطعم بن عدي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر يسأله أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور والحديث في البخاري، قال: قلبي أن يطير، وهو على كفره يقول: فكاد قلبي أن يطير من قوة القرآن ومن بلاغة القرآن. فهل تطير قلوبنا نحن المسلمون؟ هل نجد خشية وخشوعا عند سماع القرآن؟ هل نذل عند سماع القرآن؟ أبو جهل لما سمع قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: إن رب محمد لفصيح، قال: إن رب محمد لفصيح. فالناس على كفرهم أذعنوا ببلاغة القرآن وبعظمة القرآن، ولكن القرآن كما وصفه الله عز وجل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. شأن القرآن غريب عباد الله، فهو للمؤمنين هدى وشفاء، يشفي ما في الصدور ويشفي الأبدان عباد الله، كما في قصة أبي سعيد الخدري لما مروا على حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يقروهم، أن يقدمون لهم قراء الضيف، أي ما يقدم للضيف، فأبوا. ثم لدغ سيد هؤلاء فذهبوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم: هل عندكم دواء؟ وهل فيكم من راق؟ فقال أبو سعيد: والله إني لا أرقي. فرقاه بفاتحة الكتاب، كان يبصق في يديه ويقرأ فاتحة الكتاب ويمسح على الرجل فكأنما نشط من عقال، فسلم الرجل وصح الرجل، فأعطوهم قطيعا من الغنم. فقال: نأخذ شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أدراكم أنها رقية؟ فقال: اقسموا واضربوا لي بسهم. فهو شفاء للأبدان عباد الله، وشفاء للقلوب عباد الله، بل وشفاء كذلك للمجتمعات. وانظروا إلى المجتمعات الكافرة التي تطحنها الأزمة الاقتصادية بسبب الربا، حتى قال بعضهم: هل نستمع إلى القرآن أو نستمع إلى الإنجيل؟ فكأنهم اكتشفوا أن القرآن هو الذي يهديهم سواء السبيل. فهؤلاء الكفار عباد الله علموا أن النجاة في القرآن، فهل علم المسلمون أن النجاة في القرآن؟ هل يرجعون إلى القرآن عباد الله؟ هل تكون البنوك في بلاد الإسلام بنوكا إسلامية تقوم على طاعة الله عز وجل واتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يسبقنا الكفار إلى ذلك لأنهم جربوا الحرب مع الله عز وجل، ما حصلوا إلا الضنك والشقاء؟ ومن حارب الله عز وجل فهو محروب، لا بد أن ينهزم. من حارب الله عز وجل كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم أعمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. فهم في أنفسهم في آذانهم وقر أيران يحول بين دخول القرآن من آذانهم، فلا يصل القرآن إلى قلوبهم وهو عليهم أعمى، لأنهم لا ينظرون في القرآن ولا يقرؤون القرآن بقصد الاستشفاء وبقصد الهداية، بل بقصد الطعن في القرآن والتشكيك في القرآن. فهو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. هل أنت يا عبد الله من أهل الإيمان؟ هل في كثير من أهل الإيمان؟ كيف حالك مع القرآن؟ كيف حالك إذا استمعت إلى القرآن؟ كيف حالك يا عبد الله إذا قرأت القرآن؟ فإن من صفات المؤمنين الصادقين كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الإيمان الصادق عباد الله أن يزداد العبد إيمانا بسماع القرآن، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه علامة الإيمان عباد الله، كما أن من علامة الإيمان أن العبد إذا خوف بغير الله عز وجل يزداد إيمانا بالله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هكذا المؤمنون عباد الله إذا خوفوا بغير الله عز وجل لا يخافون من غير الله، بل يزداد خوفهم من الله ويزداد إيمانهم بالله عز وجل ويزداد تسليمهم لله عز وجل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فهذه طبيعة الإيمان الصادق عباد الله، يزداد بسماع القرآن، ويزداد إذا خوف العبد بغير الله عز وجل يزداد إيمانا بالله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن كثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لم يقل أقوم في العقائد أو أقوم في الأخلاق أو في المعاملات، فهو يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في العقائد والأخلاق والمعاملات. فكلما اقترب العبد المؤمن من القرآن يكون أقوم عقيدة وأقوم أخلاقا وأقوم معاملات، فيتفجر العبد بالخير إذا اقترب من القرآن. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لم تسرد أخلاقه الشريفة الكريمة، لأن هذا يستغرق وقتا طويلا، ولكنها أجابت جوابا موجزا بليغا يدل على ذكائها وفطنتها، فقالت: كان خلقه القرآن، أي مهما وجدت من عقائد ومن أخلاق ومن آداب في القرآن فهي متمثلة في النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القرآن عباد الله يعالج كل أمراض القلوب، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. يعالج القرآن أمراض الشبهات بالأدلة القطعية والبراهين الساطعة، كما قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لو أتى أحد وقال هذا المسجد لو سقط أو هذه البناية لو سقطت لا يستطيع أحد أن يقيمها لاتهمه الناس بالخبل، لأن الذي أقامها في المرة الأولى قادر ولا شك بالمنطق على أن يقيمها في المرة الثانية، بل تكون المرة الثانية أهون عليه لأنها على تجربة سابقة ومثال سابق. وكل شيء هين على الله عز وجل، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كل شيء هين على الله عز وجل. فمن كان عنده شبهة في البعث والنشور وسمع هذا الكلام الطيب لابد أن هذه الشبهة تزول من قلبه، كما أتى رجل كافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمة بالية يفركها وينفخها ويقول أو يحيي هذا الله بعد أن رم، أي بعد أن صار رميما أو ترابا؟ قال نعم، ويدخلك النار. ونزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذلك يعالج القرآن أمراض الشهوات بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، فالناس يشتغلون بمشاكل التموين والمساكن والمواصلات وغير ذلك، فإذا قرأوا القرآن وإذا استمعوا إلى القرآن يجدون أن القرآن ينسف الدنيا نسفا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجد أن القرآن يحدث عن يوم القيامة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يحدثه القرآن عن الخلود في الجنة أو النار. فإذا أعمل العبد قلبه في الآخرة فإن حب الخطير هو الذي يمحو عن القلب حب الحقير. كيف كان حب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم من حبه للقرآن يكثر من تلاوته ومن القيام به حتى أشفق عليه ربه عز وجل. ونزل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وحتى أشفق عليه الصحابة الكرام من طول قيامه بالقرآن، فكان يقوم حتى تورم ساقاه وحتى تشقق قدماه، فيقول له الصحابة رضي الله عنهم أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن كان يحرك به لسانه حبا له وشفقة أن يتفلت منه شيء، فنزل قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فضمن الله عز وجل أن لا يتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأشفق الله عز وجل عليه لأنه كان يحرك به لسانه من أجل أن يحفظه قبل أن يفارقه جبريل، فضمن الله عز وجل له أنه لا يتفلت منه شيء. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي، ويقول كلام ربي كلام ربي. وفي الأثر من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله عز وجل. وجل. فمن أحب أن يختبر هل هو يحب الله عز وجل فينظر حاله مع القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. هب أن حبيبا لك غاب عنك سنين عديدة ثم أرسل لك خطابا، فأنت لو استطعت أن تقرأ ما بين السطور لفعلت، وأنت كل فترة تخرج الكتاب وتنظر فيه لعلك تفهم معنى آخر لم تفهمه قبل ذلك. فالقرآن كلام الله عز وجل كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما خرج منه. فالتقرب بالقرآن من أعظم القرب. هل تجدون ثواب عمل من الأعمال عباد الله يعدل ثواب تلاوة القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كل حرف من القرآن بعشر حسنات. فهل هناك عمل صالح ثوابه يعدل هذا العمل؟ وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. كيف بمن قرأ ربعا من القرآن؟ كيف بمن قرأ جزءا من القرآن؟ كيف بمن يقرأ كل يوم 5 أجزاء أو 10 أجزاء؟ كم يكون ثوابه يوم القيامة؟ فانظروا إلى ثواب القرآن وإلى عظمة القرآن. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، قال: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع عرضه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فدل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على كتاب الله عز وجل. فالقرآن نعمة من الله عز وجل، قدم الله عز وجل هذه النعمة على خلق الإنسان وعلى تعليمه البيان. فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقدم هذه النعمة العظيمة نعمة تعليم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان الصحابة يحبون القرآن حبا شديدا. كان أحد الصحابة رضي الله عنهم يصلي بالناس فيبدأ بسورة الإخلاص ثم يقرأ بعدها سورة أخرى، فأنكر عليه أصحابه فقالوا: إما أن تقرأ سورة قل هو الله أحد وتقتصر عليها، وإما أن تقرأ غيرها. فقال: إن شئتم أن أصلي لكم صليت، وإن لم تشاءوا تركت الصلاة بكم. وكانوا يرون أنه أفضلهم أو من أفضلهم، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وهي تعدل ثلث القرآن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أحد الصحابة رضي الله عنهم كان على ثغر من ثغور الإسلام، ومعه صحابي آخر يتناوبان الحراسة، فقام أحدهما يصلي من الليل فرمي بسهم وهو يقرأ القرآن، فنزع السهم من جسده واستمر في القراءة، ثم رمي بسهم آخر فنزع السهم من جسده واستمر في القراءة، ثم رمي بسهم ثالث، فلما رأى كثرة الدم الذي يخرج منه خاف على هذا الثغر، خاف أن يموت، فأيقظ أخاه فقال: لماذا لم توقظني من أول ما رميت؟ قال: لأني كنت في قراءة سورة فكرهت أن أقطعها. فانظروا إلى حب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. وكان عثمان وكان ابن مسعود رضي الله عنهما يقومان الليل كله بالقرآن، يختمون القرآن في ركعة واحدة. فهكذا كان حب الصحابة رضي الله عنهم للقرآن. فمهما اقترب العبد من القرآن يجد أنه أقرب من كل خير. ولذلك قالوا: من أسباب زيادة جود النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان أنه كان يدارس جبريل القرآن كل ليلة في رمضان. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم